ساعتنا التاسعة والنصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى. الإسلام والحياة. فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. برنامج أعده ويقدمه لكم عبد المنعم أبو السعود. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. الاقتصاد والترشيد عادة بل خلق إسلامي رشيد ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتأمل أخي المسلم كيف ربط الله تبارك وتعالى بين أخذ الزينة والطهارة عند الصلاة وبين الأكل والشرب والتمتع بالطيبات والنهي عن الإسراف. ثم زين الله تبارك وتعالى الآية بقوله: إنه لا يحب المسرفين، فنفر من الإسراف والمسرفين لأنه آفة خطيرة مضرة بالفرد والمجتمع والدولة والأمة. وما أكثر الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى التي تأمر بالاقتصاد والتوسط في كل شيء، وما أكثر ما نرى من عادات الإسراف السيئة في الطعام وفي الشراب وفي الاستهلاك بشكل عام، في الإنارة وفي غير ذلك مما لا يخفى على أحد. إخوة الإيمان، موضوع حلقة الليلة من هذا البرنامج وهو الإسلام والحياة عن ترشيد الاستهلاك وفوائده وعن مجالات الترشيد وثمراتها وكذلك كيفية الترشيد والوسائل المحفزة على ذلك. يسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور زكريا هميمي، الأستاذ بجامعة بنها. أهلا بك ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أستاذ عبد المنعم. ربما ضيفنا الكريم لم يكن الترشيد مذكورا باللفظ في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن ذكر بمعنى القصد. فالقصد خلق من أخلاق القرآن الكريم وفضيلة من فضائل الإسلام العظيم. نود أولا أن نتعرف على معنى الترشيد أو القصد والاقتصاد من خلال اللغة العربية وشواهد على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى. أحمد الله رب العالمين القائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبع طريقه واقتفى أثره وعمل بعمله بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلقد ورد ذكر كلمة أمة في القرآن الكريم نحو 50 مرة. مثال ذلك: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية واحدة وصفت الأمة الإسلامية بالوسطية في الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة في قول المولى تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وشاءت إرادة الله عز وجل أن تكون الأمة الإسلامية أمة وسطا في كل أمر من أمورها، وأن يكون المنهج الإسلامي منهجا وسطيا ومعتدلا في سائر الأمور الحياتية. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى في الآية 29 من سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والوسطية تنسحب على كل أمر من الأمور، ومن ثم فأبلغ وصف يمكن أن توصف به الأمة الإسلامية بأنها الأمة الوسط. تعريف القصد أو التوسط أو الترشيد ضيفان الكريم. الترشيد لغة مصدر رشد، أي سعى إلى ترشيده وهديه، واسترشد الرجل بمعنى اهتدى وطلب الرشد أو طلب الرشد، ورشد الرجل إذا أصاب الاستقامة والهداية والطريق القويم. ولذلك ففي الآية 38 من سورة غافر: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وترشيد الاستهلاك يعني ضرورة أن يتسم السلوك الاستهلاكي للفرد وللجماعة وللأمة بأسرها بالموضوعية وبالمنطقية وبالتعقل والاتزان وبعدم البغي أو الشطط في البذل، ومن ثم يكون استغلال الفرد لما يملك أو لما ينتفع به استغلالا متزنا، ويكون سلوك الجماعة والأمة سلوكا معتدلا. إليك وجهت وجهي لا إلى أحد، أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك يا أخوة الإيمان. ونواصل الحوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور زكريا هميمي الأستاذ بجامعة بنها عن ترشيد الاستهلاك وفوائده. وبعد أن ذكرت ضيفنا الكريم بعض الشواهد المهمة من كتاب الله تبارك وتعالى على ذلك، أيضا تحفل سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما عال من اقتصد، أي ما افتقر من لا يشرف في الإنفاق ولا يقتر، كما جاء في صحيح البخاري: القصد القصد تبلغ، أي التزموا القصد والاعتدال تبلغ غايتكم وهدفكم، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد: وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا. وقال: عليكم هديا قاصدا، أي طريقا معتدلا، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ضيفنا الكريم، إذا كنا تعرفنا على معنى الترشيد أو القصد والاعتدال، نود أن نتعرف على مجالات الترشيد. بمعنى الإنسان يرشد استهلاكه ويرشد عاطفته ويرشد يعني تعامله مع الناس وغير ذلك، نود أن نفرد بعض الشيء أهم مجالات الترشيد. في حقيقة الأمر لو ازدلفنا إلى المجالات المختلفة التي يتحتم على المسلم أن يكون راشدا عند التعامل معها، يمكنني أن أقول بأنه في مقدمة هذه الأشياء التي ينبغي أن يتعامل الإنسان معها برشد أو برشاد جسم الإنسان، هذا الجسم الذي استودعه الله عز وجل إيانا، وهذه الأعضاء المختلفة التي وهبها الله سبحانه وتعالى إلينا، والتي ما خلقت إلا لتعين الإنسان على أداء مهامه في الحياة وفي إعمار الأرض. الإنسان حينما يتعامل مع أعضائه ومع جسده التي استودعها الله إياه، ينبغي أن يتعامل مع هذه الأشياء وهذه الأعضاء برشد حتى تظل صحيحة متعافية، وحتى تستطيع أن تؤدي الدور المنوط بها والتي خلقت من أجله. ولذلك لعله من الأدعية النبوية: اللهم متعنا بأبصارنا وقوتنا وعافيتنا وأسماعنا وأبصارنا ما معناه واجعله الوارث ما أحيتنا واجعله الوارث منا والأصل أن يتمتع الإنسان بنعم الله صغرت أو كبرت وفق الضوابط الشرعية التي تقوم على القصد والاعتدال والتعقل والاتزان. فإذا تجاوز الإنسان الحدود الشرعية كان ذلك إسرافا، والإسراف منهي عنه. لعل الآية 31 من سورة الأعراف في قول المولى تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وربما يتحول الإسراف إلى مرحلة التبذير، وفي قول المولى تبارك وتعالى في الآيتين 26 و27 من سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في هذه الآية أو في هاتين الآيتين يمكننا أن نتبين المؤاخاة بين الشيطان والمبذرين. ولذلك ففي إطار منهجية الإسلام ووسطيته يتدخل الدين الإسلامي حتى لا يقع الإنسان في مزالق الترف والهلاك، وحتى لا يتنكب طريق الرشاد ليرسم له طريقا سليما في مسألة الإنفاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولذلك ضيفنا عندما سئل رجل مسن عن سر في احتفاظه بعافية البدن قال: هذه نعمة حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. يعني أنه لم يهدر طاقته وجسده في الحرام أو غير ذلك، فحفظ الله عز وجل عليه هذه النعمة. يعني أشرت فضلتك النقطة مهمة، مسألة ترشيد أعضاء الإنسان أو جوارحه واستخدامها في الخير بدون إسراف وبدون يعني تجاوز الحد، لأننا نرى بعض الشباب المتحمس قد يهلك نفسه ويردها موارد الهلكة في أن يحمل فوق ما يحتمل أو أن يعني يقوم بشيء لا يستطيع جسده أن يتحمله وغير ذلك. أيضا ضيفنا يتحدث عن ترشيد العاطفة. هناك الآن ربما نمر باختلاف في الآراء أو التوجهات أو غير ذلك، فنجد كرها شديدا أو بغضا شديدا لطرف آخر، أو قد نجد أيضا محبة تفوق الحدود شديدة جدا أو حزنا شديدا عند وقوع مكروه. ماذا عن ترشيد العاطفة في التعامل مع الآخرين وفي التعامل مع النفس أيضا؟ في الحقيقة الأمر هذه النقطة غاية في الأهمية، لأننا نكون إما فارطين في الحب أو فارطين في الكره أو فارطين في الإنفاق أو فارطين في الحزن أو في السعادة حتى الحزن فارطين في السعادة. ففيما يتعلق بمسألة العاطفة لابد أن نكون أيضا لابد أن نكون راشدين في تعاملنا مع الآخرين. نحب بقدر ونكره بقدر، وإذا اختلفنا فالأولى أن الاختلاف لا يفسد للود قضية. الأمر الغريب والعجيب في آن أنه إذا اختلف شخص مع شخص آخر في الرأي تحول هذا إلى عداء وإلى عداء وإلى كراهية، مع أن الإسلام حدد هذا الأمر من خلال مقولة لعلها للإمام الشافعي الذي يقول: رأي صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فلا بد أن نكون راشدين، هذه أيضا نقطة مهمة في عواطفنا تجاه الآخرين. كما ورد عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: أحبب من شئت هونا فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض من شئت هونا فعسى أن يكون حبيبك يوما ما، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ونتذكر إخوة الإيمان دائما قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل هناك مجالات أخرى للترشيد نتحدث عنها ضيفنا الكريم؟ هناك أيضا مجالات كثيرة في مسألة الترشيد نسوق منها بعض الأمثلة لأنه يصعب في هذه الدقائق المعدودة أن نقوم بحصرها. منها على سبيل المثال للحصر الرشاد والتعامل برشد مع البيئة. نعم. والبيئة هي أو فيها إشارة إلى كل ما يحيط بالإنسان فيؤثر في الإنسان إيجابا أو سلبا، ويتأثر الإنسان بما حوله من بيئة. من دواعي ترشيد الاستهلاك فيما يتعلق بالبيئة ضرورة عدم تلويث البيئة لكي يظل الهواء نقيا وصحيا، ولكي يظل الماء عذبا نظيفا فراتا سائغا للشاربين، ولكي تظل الطرقات نظيفة مماطا عنها الأذى والقاذورات. ينبغي أيضا أن نتعامل بأسلوب الراشد وبأسلوب عاقل ومتزن مع الموارد الطبيعية التي حبان الله إياها من بترول ومن مياه، مصادر مختلفة من مصادر المياه، ومن ثروات معدنية ومن ثروات طبيعية. فلا ينبغي بحال من الأحوال أن نكون فارطين أو مفرطين ونحن نتعامل مع هذه الموارد ومع هذه الثروات المعدنية والموارد الطبيعية بصفة العموم. يجب علينا ألا نفسد هذه الموارد، لأن الله تعالى ذكر غير مرة بأنه سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولعل إخوة الإيمان الخطة 15 أو 25 التي وضعها سيدنا يوسف عليه السلام تبين أهمية التخطيط والاقتصاد حتى لا تفتقر الأجيال القادمة وتعاني الفقر والعوز. في حقيقة الأمر أيضا من الأمور المهمة، ونحن في هذه المرحلة الدقيقة، المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها مصرنا الحبيبة، مسألة التعامل برشد وبشيء وبشكل راشد مع مواردنا المائية. هذه الموارد المائية التي تتمثل بصفة أساسية في نهر النيل الذي يعرف بأنه شريان الحياة بالنسبة لمصر وللمصريين. لا يغيب عن أحد هذه المشكلات السياسية التي تتعلق بمصادر المياه، وخصوصا مع دول منابع حوض النيل. فلا يعقل ونحن في هذه الأزمة الطاحنة أن نتعامل بغير رشد مع المياه. لا بد أن ندرك جميعا أهمية المياه باعتبارها أصل وأساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولا بد بالتالي أن ندرك أن قطرة المياه التي ربما نلقيها ولا نلقي لها بال هنا أو هناك ربما تكون سبب لحياة إنسان أو لحياة الكائنات الأخرى. ولا يدرك أهمية المياه إلا من وجد نفسه في القفار وفي البيداء وفي الصحراء يتطلع إلى قطرة من قطرات المياه. يا بني الكون، يا بني وكل شيء جرى بالكاف والنون. أهلا بكم إخوة الإيمان مرة أخرى عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نواصل الحوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور زكريا هميمي الأستاذ بجامعة بنها في هذه الفقرة أو الحلقة من برنامج الإسلام والحياة، وموضوعها ترشيد الاستهلاك وفوائده. ضيفنا الكريم تحدثنا عن ترشيد الاستهلاك والتعامل مع الجسد ومع العاطفة مع الآخرين. أيضا لعل هناك مجالات أخرى من المهم أن ننبه إلى الترشيد في التعامل معها. في حقيقة الأمر من الأمور المهمة أيضا التي ينبغي أن نشير إليها والتي لا بد أن نتعامل معها بأسلوب راشد مسألة المياه. وأؤكد مرة أخرى بأن بعض الناس يسرفون في استخدام المياه بحجة أن الإسلام يحض على الطهارة والنظافة وطهارة الثوب والبدن، مع أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى أن نسرف في استخدام الماء حتى ولو كنا على نهر جار. أيضا ربما يكون من الأهمية بمكان، ونحن أيضا في هذه المرحلة المهمة، أن نشير إلى من لا يتعاملون بأسلوب الراشد مع الرقعة الزراعية. الرقعة الزراعية التي حبان الله إياها، والتي لو شئنا أن ندرك أهميتها لابد أن نقوم بمطالعة الصور الفضائية أو الصور الجوية. سوف نلاحظ أن نهر النيل مثل خط يقطع مصر من الجنوب إلى الشمال، تحيط به بقعة أو رقعة خضراء هي محدودة المساحة بالنسبة لهذه الملايين المليانة من المصريين. إذا لابد أن نتعامل مع هذه الرقعة بأسلوب الراشد حتى لا يأتي اليوم التي نحتاج فيه إلى استصلاح أراض، وهي غاية في التكلفة وما إلى ذلك. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتعامل معها بأسلوب الراشد في هذه الأيام وفيها أزمة كبرى، مسألة الكهرباء. لا يعقل بحال من الأحوال أن تكون مصر تمر بهذه المحنة، وهي محنة انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال هنا أو هناك، ثم لا ندرك أبعاد هذه المشكلة ولا نتعامل معها بأسلوب الراشد. هناك مشكلة حقيقية فيما يتعلق بمسألة الطاقة في العديد من الدول، ومن بين هذه الدول مصر. فلا بد أن ندرك ولا بد أن نتعامل بأسلوب الراشد مع مصادر الطاقة أيا كانت، ومع الكهرباء. أيضا في تعاملنا مع ضروب الطعام والشراب والفواكه التي ترمى هنا، يعني لا يعقل بحال من الأحوال أن نشتري كميات تزيد عن الحاجة ثم نقوم بإلقاء هذه الكميات في سلة المهملات أو في سلة النفايات في الوقت الذي لا يجد فيه البعض ما يقيمون به أودهم. لابد أن نشتري الأشياء التي نحتاج إليها، ولا نشتري كميات تزيد عن حاجة الأسرة. ففي الغرب على سبيل المثال، ربما يقوم الرجل الغربي بشراء الفاكهة بالواحدة أو بالقطعة أو ما إلى ذلك، حتى لا تلقى هذه الأشياء في سلة المهملات وتلقى ولا يستفاد بها. نعم. علاوة إخوة الإيمان على مضار الاستهلاك على الإنسان في الدنيا والآخرة، فإنها أيضا تزرع الحسد والبغضاء والغيرة والحقد في قلوب الفقراء، عندما يرون المترفين يرمون بقية طعامهم في المهملات سلة المهملات ثم لا يجدونهم ما يسد أودهم. فكذلك ينبغي أن نراعي هذه المشاعر، وإن زاد على طعامنا أو لباسنا أو غير ذلك أن نعطيه لمن حولنا من الفقراء، حتى نستل سخيمة صدورهم وحتى ننال ثواب من الله تبارك وتعالى. ضيفنا الكريم، لا شك أن هناك ثمرات وفوائد كثيرة للاستهلاك واسترشيد الاستهلاك، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عال من اقتصد، أي ما افتقر. أيضا القصد تبلغ، إذا اقتصدنا في الاستعمال بلغنا الغاية ولم نحتاج إلى غيرنا ولم نمد أيدينا إلى أحد غيرنا. ماذا أيضا من فوائد الاقتصاد على بشكل عام؟ أيضا من الفوائد المهمة بالنسبة للاقتصاد هو ما نوفره للأجيال القادمة من الموارد الطبيعية ومن الثروات وما إلى ذلك. فإذا تعاملنا بأسلوب الراشد مع ما منحنا الله إياه من نعمة ومن موارد، فهذا من شأنه أن يوفر للأجيال القادمة ما يحتاجون إليه، حتى لا نكون عرضة في استنزاف وفي استهلاك هذه الموارد ولا نبقي للأجيال القادمة شيئا. من المهم أن نضع نصب أعيننا أن هذه الموارد نعمة من الله تعالى لنا ولمن يأتي من بعدنا. بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني. بلاد الخير. شيخ ضيفنا الكريم أن التبذير والإسراف عادة سيئة ليست موجودة فقط في مصر ممن يملكون ويقدرون، لكن هناك من يعاني، لكن ربما تكون أكثر وضوحا وتجليا في بعض الدول العربية التي عندها نوع من الترف والتي أكرمها الله عز وجل ببعض النعم. ومن ثم فإنه لا شك أن بعض المؤلفين عنوا بهذا الأمر وصنفوا فيه بعض المؤلفات. نتعرف على بعض ما جاء فيها وأهم التوصيات لترشيد الاستهلاك في عجالة إن شاء الله. هناك مؤلفات كثيرة وضعت ونشرت عن ترشيد الاستهلاك من منظور إسلامي، وقع في يدي بعض هذه المؤلفات. أذكر منها مثالا واحدا، وهو الكتاب المعنون ترشيد الاستهلاك في الإسلام للدكتور كامل القيسي، الذي خلص في خاتمة هذا الكتاب إلى مجموعة من النقاط قال فيها بأن الاستهلاك هو التمتع بالطيبات، وهو الهدف النهائي للعملية الاقتصادية، وإن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي محكوم بضوابط معينة كتحريم الإسراف، وهو استعمال الإسراف يعني استعمال الشيء فوق الحاجة المشروعة، وتحريم التبذير الذي هو تجاوز الحد المعقول في الإنفاق، والجهل بمواقع الحقوق. وخلص أيضا إلى أن مستوى الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي يتميز بالوسطية التي تميز طبيعة هذا الدين عموما. ومن الأمور المهمة التي استعرضها المؤلف في خاتمة كتابه كيفية معالجة الاستهلاك الترفي كما أكد الاقتصاديون والاجتماعيون. قال بأن هذا يتم عن طريق أو بعدة طرائق، منها زيادة الوعي الاقتصادي والتخلص من القيم السلبية وتهذيب إشباع الحاجات والرغبات، وتشجيع الأفراد على الادخار وفتح قنوات فعالة لاستثمار مدخراتهم، واستحضار العامل الديني الذي يؤكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وينبذ الإسراف والترف بكل أشكاله. وهذه من النقاط المهمة، ولا بد أن توجه أو يوجه جزء من الثروة إلى عملية الإنتاج بما يخدم حاضر الإنسان ومستقبله. أيضا أكد المؤلف في خاتمة كتابه على ضرورة أن نكسب الأطفال مهارات ترشيد الاستهلاك، لأنه من شب على شيء شاب عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم أخوة الإيمان، ولا شك أن للإعلام دورا مهما في ذلك عبر ترسيخ هذا المفهوم عبر طرائق شتى، أعمال درامية وأفلام تسجيلية وغير ذلك، كما أن للتعليم والمدارس دورا مهما، وكذلك دور العبادة في المسجد وغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا أمة وسطة. في الختام نشكر ضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور زكريا هميمي الأستاذ بجامعة بنها، ولكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، مع تحياتي عبد المنعم أبو السعود. منها هنا بحر الشريعة قد جرى الإسلام والحياة فرحابها العين. أصبح موردا عابا لقصار.